تفسير الآية 5 من سورة العاديات، يقول تعالى: فوسطن به جمعا، أي والتي تتوسط أي تصير في وسط به، أي بمكان إغارتها وبوقته وبالغبار الذي تثير، جمع أي جمع الأعداء أي تجمعاتهم، فتمزقهم وتفرقهم وتهزمهم بسبب قوتها وقوة راكبيها.